لا على حرمة العقد. إذا على هذا في نظرهم شنو يقول الحنفية؟ العقد جائز؟ لا العقد جائز، الحنفية جائز. شكون اللي ما عندهم شي جائز؟ هو الوضع، أما يعقد وغير يعقد. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوضع مجاز شرعي، والحقيقة الشرعية هي العقد، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. هذا المثال في النوم، الحقيقة الشرعية. وأما الحقيقة العرفية فمثالها الحقيقة العرفية، هذه الحقيقة العرفية اللي ماشي تجي هنايا، ماشي تجي حقيقة عرفية عامة، ماشي تجي شي خاصة هنا. المثال اللي ماشي تجي هو هذا، ماشي يجي العام العرف العام. قال فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وقال لا أنت طالق، إوا ما يتشافى معاه وراه ماشي تطلق عليه، قال لا أنت من واثق، كنت عندي مغبوطة أنا طلقتك، أنت من واثق عنده مغبوطة في المركز أنت مطلق، قال لا نقصت هذه، فهمتي؟ قال لا نقصت هذه، الطلاق من الوصلة، من وثاقة، من حمل، أنت طالقون، وقال أردت من وثاق، هذه إذا طالق من وثاق، شغل كل هذه؟ شو من حقيقة هذه؟ لا حقيقة لغوية هذه، مطلوقة من الوصلة هذه حقيقة لغوية، الطلاق بالزواج هذاك هو العرفي، شو من يكون هذا؟ هذا المعنى اللغوي، هذا شو من هذه؟ معنى اللغوي، هذا المثال شو يكون؟ معنى أنت مطلقة عندي من الوصلة، شنو هذه؟ معنى لغوي. فإن الطلاق بمعنى الإطلاق هو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره، هذا المعنى اللغوي. فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق. مثلا يقول أنا أقصد من وثاق، نقول له هذا المعنى لغوي. وحنا هذا الشيء في العرف ديالنا ما يجيش البال ديالنا مرة، لأن المرأة ديالك مربوطة وطلقتها، هذه ما تجيش اللي يجي حنا في العرف، المرأة مطلقة بأنها كان عندها راجل طلقة، هذه اللي يجي. المعنى اللغوي ما خطرنا شيء في البال ديالنا. يجي يقول لك شي واحد أنا طلقت المرأة ديالي طلقت ماني، يقول ما تجيش من الوصلة أو لا مربوطة ما تجيش مرة هذه. لا تخطر إلا بالإخطار، شي واحد يخطرها لكم ما تقولش خطرنا في البال ديالك. اللي يجي البال ديالك بأن المرأة كانت مزوجة عند العقد، سالوا مع بعض. في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقة العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. هذا مثال، هذا ماشي يجيب مثال عملي هو، ما كفاتش هذا المثال مصنوع، هذا المثال هذا يسمى غير مختار، هذا زي المثال الهوائي بحال جاء زيدون مثلا، هذا المثال هذا مالو؟ غير مصنوع، لا غير يجيب لك المثال عملي فيه النص، ما يرضاش هو يجيب لك المثال هذا، غيجيب لك المثال اللي يكون فيه الخيل، وماشي المثال غير مفعول، يقدر يجيب المثال من النص ويكون غير مفعول، ما فيهش الشاهد، لا هو فيه الشاهد وفيه الخلاف للعلماء. قال الإمام ومثاله من كلام الشارع، شنو مثاله؟ هذا الحقيقة العرفية أو مثال ما ذكر أو الاصطلاح العرفي أو إلى آخره. ما احتج به أصحابنا على أن البكرة يجبرها أبوها أو يجبرها، يمكن تقول مثلا أنت أجبر يجبرها أو جبر يجبرها قهرها إلى غير، فيها اللغة معنى، يمكن تقول من الثلاثي يمكن من الرباعي، جبرها هي المعنى الأجبرها أو أجبرها، صحيحة من الثلاثي وصحيحة من الرباعي، والمعنى هي القهر، أنه قهرها على الزواج، معنى الإجبار أو الجبر هنايا هو قهرها على الزواج، أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أي الاحتجاج والاستدلال. مثلا شو يقولوا أصحابنا؟ السيد مثلا بنته يمكن يكلف عليها الزوج، يمكن، واخا ما تبغيش يقول لا خصك تزوج، هذاك الراجل هذاك ولد خاي، ولا هذاك ولد عمي، ولا هذاك الطالب، ولا هذاك الفقير اللي نعرفوه، ولا هذاك الراجل عنده فلوس عنده كذا، لا تخرج فيها، لا لا لا لا لا لا تزدي، وهذا الزواج يكون صحيح حقيقة الملكية، صحيح، قال لي أن هذا الإجبار بالنسبة للبيت مشروع، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة، شوف، لا تنكح اليتيمة حتى تصف أمرها. شكون اليتيمة؟ ما عندهاش باباها ويماها، ما عندهاش باباها، هذه تنكح معنى الزوج بها أو لا تستأمر، معنى تستأمر تشورها، وعطينا الشورة ديالها معنى حتى تستأمر، حتى نستشير معها ونطلب منها الإذن ونطلب منها خيارها، ثم نقول آذنت لكم وإلا يجوزنا ما يجوزناش. هذا شنو هي اليتيمة؟ فهم لما كانش اليتيمة؟ ها؟ يجوز معنى بلا ما بلا يمكن يكلف عليها الكلام، معنى استبدال بالمفهوم. لا تنكح اليتيمة حتى تستعمر، واليتيمة هي التي لا أب لها. فمفهومه أن غير اليتيمة هي ذات الأب تنكح من غير استئمار بلا ما تستشعر معها. المخالف يقول لك احنا قال لك اودي اليتيم هو الانفراد، معنى اليتيم هو المنفرد. شنو يكون المعنى لا تنكح اليتيمة اي المنفردة؟ ومعنى المنفردة غير المزوجة، انت غير المزوجة، ومن جملة شو تدخل هنا؟ البيت. اذا على هذا غير المزوجة ومنها البنت، تكلف عليه ولا ممكن تكلفش عليه؟ إذا هنا من اليتيم، واش المعنى اللغوي أو معنى المعنى العرفي؟ المعنى اللغوي، شنو اليتيم؟ اليوسف في المعنى اللغوي، الانفراد، هذا المعنى الحقيقة اللغوية، ونقول بالله لا احنا عندنا الحقيقة العرفية، لأن اليتيم احنا فيما بيناتنا الناس، ماشي في العرف الأصولي، لا في العرف العام، شنو العرف العام اللي نسمعوا اليتيم هنا؟ ما عندوش شي الأب ديالو، اللي ما عندوش الأب ديالو هذاك هو اليتيم، هذاك هو اللي نقولوا احنا اليتيم. ماشي لا نسمع اليتيم ولا نفهم المنفرد رجل يتيم ولا عندنا ما عنده شي خاه ما عنده شي لا بوحدو، هذيك ما نجيش نبدل هنا، اللي يجي نبدل اليتيم ما عنده شي باب، هذا الشيء. اذا المعنى العرفي مقدم، فين المعنى العرفي؟ هو اليتيم ما عندهاش الاب ديالها. قال: فيقول المخالف اليتم في اللغه هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشيء يتيم، وللذي لا نظير له يتيم. مثلا شي بيت بوحدو ما يشبهو حتى شي، هذا يتيم. شي واحد عنده شي عين شي ذكاء شي فطنه شي كذا، لا يتيم. عنده كذا كذا عنده شي قوه، لا يتيم. بحال هكذا. واذا ثبت ذلك، شنو ثبت ذلك؟ ان اليتم بمعنى الانفراد، معنى ثبت ذلك بمعنى الانفراد. قال: فقد يكون المراد باليتيمه التي لا زوج لها. واذا كان اليتيم لا زوج لها، يمكن تقول بكر لها، ها؟ تدخل يقهر يجبر على الوالد ديالها؟ ما يجبرهاش. كما أراد الشاعر بقوله: إن القبور تنكح الأيام، النسوة الأرامل اليتامى. إذا كلمة اليتامى هنا في البيت شنو هي؟ أي المنفردات عن الزوج. ماشي اليتامى، ماشي اللي والديهم ميتين، اليتامى المنفردات عن الزوج. وإذا أراد به، وإذا أريد به التي لا زوج لها، لم يكن في الخبر دليل. إذا ما فيش الدليل. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى. إذا ابتلوا اليتامى شنو غنفهموا هنا؟ اللي ما عندش الأب، حتى إذا بلغوا النكاح. وقوله صلى الله وقوله تعالى: ولذي القربى واليتامى، وهو المشهر عند أهل العرف أي العرف العام. وإذا كان كذلك، معنى كان كذلك أي حمل اللفظ اليتيم على العرف ماله، كان حل حقيقته العرفية أو لا من حمله على المجاز العرفي. وشنو حمله على المجاز العرفي هنا؟ هو اليتيم بمعنى الانفراد، واليتيم بمعنى العرفي شنو هو؟ هو الذي لا أب له. هذا هو السبب الأول. الآن مش ننتقل للسبب الثاني. السبب الثاني الانفراد في الوضع. شنو الانفراد في الوضع؟ غيجي لك انت واحد اللفظ يحتمل عنده معنى واحد يحتمل عنده معنيين، شغل اختار انت في الاختيار اللي عنده معنى واحد. مثلا يحتمل هذا اللفظ هذه عنده معنى واحد، يحتمل يكون زوج. مثلا فرضو كلمة الأسد عنده الحيون الفتاريس، ويحتمل عند الحيون الفتاريس وعند رجل شجاع حقيقة مثلا بجوج فيهم حقيقة. نحن نصطاد يكون عندنا من واحد الفن، يكون عندنا انفراد في العصيم، يكون عندنا الشيخ. ما هو إذا احتمل واحتمل شنو نختاره؟ الانفراد. شنو معنى الانفراد؟ اللفظ عنده انفرد بمعناه ولا يشاركه معنى الآخر في اللفظ. مثلا لفظ انفرد بمعنى عنده المعنى ما كاينش ما يتدخلش مع شي واحد في المعنى. وعندنا اللفظ معاني مشتركة فيه، هذا اللفظ يشارك هذا المعنى يشارك هذا اللفظ، هذا المعنى يشارك هذا اللفظ. إذا أصبح هنا اللفظ انفرد بالمعنى ولا ما انفردش؟ عنده تعدد في المعنى. إذا اللي عنده انفراد بالاسم يكون عنده تعدد. إذا اللي يكون عنده انفراد بالاسم يكون عنده تعدد، فهمنا شنو نقولوا؟ مثلا لفظ واحد عنده معنى واحد وما عندوش معنى آخر. يحتمل يكون عنده هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى. شو اسمه هذه المعاني؟ شاركة في هذا اللفظ. لا ينفرد بحد الاسم يكون عنده شيء. هذا اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصلي. شنو الاشتراك؟ هو الألفاظ المعاني المتعددة شاركت في لفظ واحد، هذا هو المغلب للشراك. الشراك اللفظي هذا شنو الشراك؟ هذا الشراك اللفظي معنى المعاني المتعددة في شاركت في اللفظ واحد، وهذا خلاف الأصلي. لفظ واحد له معاني متعددة. مثاله شنو مثاله؟ مثال الانفراد. أنا عشان لا مش نروح للانفراد. شنو المثال؟ الانفراد. ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب. هنا مثاله. واش نعمل مثال الشراك ونعمل مثال الانفراد؟ الانفراد يعني الانفراد هو الأصل. مثال الانفراد. مثال الانفراد ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على من؟ على الوجوب. وتقدم هذا البحث في باب الأمر. النبي أمر والله أمر، أمر الله للوجوب وأمر رسول صلى الله عليه وسلم الوجوب. أمر رسول صلى الله عليه وسلم هو الوجوب. بس استدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شكون أمره هنا؟ قوله. أمره شنو سنعمله؟ قوله ماشي فعله. أمره قوله. شكون أمره؟ أي قوله، أي فعلوا كذا، اعملوا كذا، تركوا كذا، كذا. هذا الأوامر معنى الصياغ. أنا كلمة الأمانة شبيش يكون الصياغ في الطلب، الصياغ الذي يطلب بها النبي صلى الله عليه وسلم. شغل عمي لبع على حسب الجمهور. شغل عمي خيح لبع على حسب الجمهور. أي قوله بالأوامر، أي الذي يتلفظ بالأوامر. صلوا، زكوا، عملوا، فعلوا، تركوا. هذه الألفاظ هذه غنحلوها على الوجوب. والدليل على الوجوب هنا هو الوعيد الشديد في تركه، والوعيد الشديد في دخول. واش في ترك المندوب ولا في ترك الواجب؟ وعلاش يدل على هذا؟ على الوجوب. فين الوعيد الشديد؟ فليحذر هذاك الوعيد الشديد الذين يخالف امره ان تصيبهم. معنى الناس اللي ماشي خالفوا امر الله يخافوا على انفسهم من اصابهم بالفتن ومن اصابتهم بكذا وكذا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فيقول المخالف، شنو المخالف؟ يقول لو دي الأمر يدوش على الوجوب. هذا هو. شكون المخالف؟ لا يدل على الوجوب. يقولك لا، أمر النبي ما يلزمش الوجوب. يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي. إذا شمش يكون كلمة أمره أي قوله أي أمره كذا، يكون فيه الشاهد. ويحتمل أن يكون أمره أي فعله. شمش يكون أمره أي فعله. فليحذر الذين يخالف عن أمره عن شأنه، يخالفون شأنه. وإذا يخالفون شأنه ما هناش القول. كيف غنستدلوا احنا بالآية على وجوب القول؟ قال هنا نشأ. فليحذر الذين يخالف عن أمره أي شؤونه، ما تخالفوش الشؤون بالنسبة. وإحنا لنخصوا الموضوع. الموضوع هنا شنو هو؟ انا القول والاستدلال مش كون اهم من الدعوه، لان الدعوه ديالنا شنو هو؟ هو ان القول، وهنا شانه، شانه ما يلزمش القول، يلزم القول ما يلزمش، ما يلزمش. هذا المخالف يقول لك اذا هنا كلمه فليحذر الذين يخالفون امره، يمكن يكون القول يمكن يكون فعل، شان من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان كذلك اذا انتم تستدلوا على القول، هذا مش معين القول، يصح الاستدلال ما يصحش، ما يصحش. قال ويحتمل ان يراد به الشان والفعل، هذاك الشان والفعل هو هو التفسير ديالها، كقوله تعالى وما امر فرعون برشيد، هذا مثال ياش استعمال الامر في الشان، هذاك ماشي هذاك غير هذا اللي قلنا اذا عنده ما يؤيده، مثلا استعمال لنا الامر في الشان عنده ما يدلون، شنو الدليل ديالو؟ وما امر فرعون برشيد، معنى وامر فرعون برشيد يمكن القول قوله، ها يعني القول ما ينسبوش رشيدين، ينسبو سديدين، يمكن نعملو هنا وما امر فرعون رشيد اي قوله قوله، ها ما ينسبوش، لان كلمه القول ينسبو السدد، وما قول فرعون بسديد، ولكن فعله وشانه ينسبو رشد، فهمنا؟ اذا هنا كلمه رشيد نسب، نسب القول ما ننسبش، واذا هذا دليل على ان الامر يستعمل في غير القول. قال وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، شنو الأصل في الإطلاق الحقيقة؟ يشمل القول ويشمل الفعل، يشمل الجوج، وهذا هذا شيء اسمه الشغال، الشغال. فيقول اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين وعمل الشغاك ماله؟ يبطل الاستدلال، لان الاستدلال حنا خصنا نخصو القول، الاستدلال تخصيص القول، والايه يمكن يكون جوج، حنا خصنا تخصيص القول. فيقول الجمهور اللي قالوا الامر بمعنى القول، يقول لك لا الاصل هو الانفراد، شنو الانفراد؟ ان الامر ينفرد بالقول، اما استعماله في الشان مش يكون مجاز، واما مش نعمله في القول ونعمله في الشان مش يكون عندنا الشغل، والشغل خلاف الاصلي، شنو غنعملوا؟ قال لك السيدين عملوا كلمه الامر فيش غنعملوها؟ في القول، هذا هو الحقيقة، وغنعملوها في القول وفي الشان اش باش يكون؟ الشغاك، باش يكون عندنا الشغاك، والشغاك مالو خلاف الأصلي، غنعملو الانفراد أحسن. الأصل في الألفاظ الانفراد ولا الشغاك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين الوضعي. شنو انفراد المعنى الوضعي؟ إذا إما نعملوه في القول وإما نعملوه في الفعل، أما جوج مهم لا. خاصنا نعملو اما في القول وإن نعملو في الفعل، نعملوهم بجوج او لا نعملوهمش بجوج، لان لا نعملوهم بجوج شي سمعنا الشغل خاصنا ينفرد، واخا حنا باش نعملوهم واحد منهم اما القول او الفعل، شنو خصنا نختارو؟ نختارو القول، علاش؟ لان اتفقنا على انه حقيقه في القول، اتفقنا على انه حقيقه في القول، اذا يبقى في الفعل مش يكون مجاز، فهمنا؟ مثلا باش نعملوهم بجوج فاش غنوقعو؟ للشيء. إذا شغل نختاروا الانفراد، الانفراد شنو يقدر يكون؟ إما القول، ماشي نقولش الحقيقة والمجاز، إما القول وإما الفعل. شنو خصنا نرجحوا؟ نرجحوا القول، علاش؟ لأن اتفقنا أنه الحقيقة في القول، شنو قلنا إذا تما؟ ماشي قلنا في الفعل مجاز ولا؟ مجاز، وتقدمنا على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، تقدمنا على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، إذا على كل حال شنو يتبين لنا؟ أننا نستعملوا في القول على كلا القولين. من جهة الانفراد ومن جهة الحقيقة. قال وأن تكون دلالة على المعنى الآخر بالمجاز، وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، هو في السبب الأول. وآل الأمر في هذه المسألة، في هذه المسألة إذا تعارض المجاز والاشتراك، شنو خصنا نعملوا؟ شنو خصنا؟ إذا تعارض الاشتراك والمجاز، شنو نقدر نقدمه؟ نعدم المجاز، لأن ماشي مع انفراد الوضعي. معنى هذا انفراد الوضعي يتقدم على كل ولو كان مجازا. فانفراد الوضعي يتقدم ولو كان مجازا. فاللفظ يكون حقيقة ومجاز أو الشغل، لا نعملوا مجاز حتى ما نعملوا الشغل، لأن المجاز مع الانفراد في الوضعي. لهذا قال لك وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. والسبب هو اللي قلنا شنو هو؟ هو الانفراد، الانفراد مقدم وان كان مجازا. السبب الثالث التباين، وفي مقابلته الترادف. وكاين واحد البحث في المجاز يعبر عنا واحد العشرة المسائل، هذيك العشرة المسائل اللي تطلق عليها ما يخل بالفهم، أشياء تخل بالفهم. مثلا يجي الشراك والانفراد، نبقى حنا محير اش باش نعملو. يجي الحقيقة والمجاز، نبقاو محير اش باش نقدمو. يجي مثلا الإضمار والذكر، نبقاو محير اش باش نقدمو. يجي مثلا الشراك والمجاز اش باش نقدمو، نبقاو محير. يجي التخصيص والإضمار، نبقاو محير. وعمل جمع جوامع واحد مثلا، وهذا أولى أولى أولى أولى أولى. شفت يعبروا عنا أشياء تخل بالفهم، شي أشياء تخل بالفهم. معنى مثلا لا جاتنا هذا مثلا الشيخ يخليكش يفهم، يخليك تفهم ولا ما يخليكش. مثلا يحتمل من فليحذر الذين يخالفون عن أمره القول أو الفعل، إذا ما خلاش يبقى معوض. مثلا جاء عين ما خلانيش نفهم، واش رأيت عينا واش جارحة أو لا جارية، ما خلانيش يفهم. إذا الشيخ يخليني نفهم ولا ما خلانيش، هذا يخل بالفهم. ثم قال الإمام رحمه الله السبب الثالث التباين. شنو السبب الثالث التباين؟ هو مش يكون عندنا اللفظ يحتمل يكون المعنى ديالو مغايرة، واللفظ مع المعنى الآخر مغايرة، واللفظ مع المعنى الآخر مغايرة، ويحتمل يكون مثلا هذا المعنى هذا معنى واحد، ولكن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وهذا اللفظ يدل على المعنى. كاين شي تباين؟ ما كاينش. شنو ولات الفاظ متعدده تدل على المعنى؟ الفاظ ماشي متباينه فيما بينها في المعنى، متباينه ومش متباينه، ماشي متباينه. شنو ولات هنا الفاظ الشراكات في المعنى؟ قبيل كان في المعنى الشراكات في اللفظ، فيما تقدر شنو كان عندنا مثلا المعاني الشراكات في لفظ واحد، هنا ماشي يكون عندنا الفاظ الشراكات في معنى واحد، معنى الألفاظ متعددة ومعنى واحد. وشنو خص يكون؟ خص يكون الألفاظ فيما بينها خص يكون ما عندهاش العلاقة، يكون خص يكون متباينة متخصمة المعاني. الألفاظ الألفاظ فيما بينها شنو خص يكون؟ متباينة ومختلفة، تشارك في معنى وما تشاركش، هذا هو الأصل. فإذا تعارض لفظ يدل على المعنى ويخالف هذا اللفظ الآخر، ويحتمل يكون هذا اللفظ يدل على المعنى ويوافقه لفظ آخر، شو يحصل؟ الذي يخالف أحسن. وجدنا لفظا يدل على معنى ويخالف لفظا آخر في هذا المعنى، ذلك اللفظ ما يدخلش معه، ويحتمل يدل على هذا المعنى وهذا اللفظ يوافقه في ذلك المعنى، مش يكون معنى لفظاني على معنى واحد. ما هو الأحسن؟ هو الذي يخالف وينفرد به، من شاركته واحد، هو وحده يدل على المعنى، يشاركوا شي لفظ يدل على المعنى وما يشاركوش، لأن لا شارك معه لفظ يدل على ما تسمى ترادف. كما إذا شاركت معاني في لفظ شي تسمى الشراك، هذا هو الأصل. إذا تعارض لنا لفظ ينفرد بالمعنى ويخالف الآخر لفظ يشاركوش، أو يحتمل لفظ يشاركه، شنو يكون الأصل؟ هو أنه يخالفه ويبينه. اعلم ان الاصل في الالفاظ ان تكون متباينه لا مترادفه، معنى الالفاظ اللي مترادفه مش المعاني، لا الالفاظ متباينه معنى، اي الالفاظ لا تشترك في معنى، لا مترادفه على مترادفه، اي تجتمع على معنى واحد، اي ترادفات وتتابعت، معنى الترادف تتابع على معنى واحد. قال ومثاله، شنو مثاله؟ التباين. شنو مثاله؟ التباين. ما احتج به أصحابنا على أن التيمم ماله عام جوازه، عام جوازه. شنو اللي يجي في الإعراب السيدي؟ شنو اسمه؟ اسمك سعيد. شنو عام جوازه؟ وجوازه شنو السبيل؟ عام جوازه. قل السي شنو السبيل؟ شنو شنو جوازه؟ قول الصين. هو عم ها شنو السي راشد؟ عام جوازه ها شنو السي عبد الله؟ سعيد منه؟ نعم عام عام اسم فاعل جوازه هذا الفاعل اي جوازه يعم جميع الافراد عام جواز اي جوازه يشمل الافراد متعددة فهمنا اذا جواز مش اسم هذا فاعل منه عام جوازه بكل ما صعد على وجه الارض معنى اللي يصعد يطلع فوق الارض تممه حجارة صابر مليكة وذلك هذا الاستدلال بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الصعيدا مش نعملوا فيها الجانب الاشتقاقي مش نعملوا فيها الجمود شنو الصعيد أي ما يصعد مش نعملوا في كلمة صعيد واش نعملوا الجمود أو نعملوا الشقاق مش نعملوا الصعيد ماشي اسم لكذا لا وصف لكذا واش كلمة الصعيد نعملوا اسم أو نعملوا وصف لا نعملوا وصف أي ما يصعد ما نعملوش الصعيد هو التراب أو الحجر لأن عملنا الصعيد هو التراب غيكون اسم ولا عملنا الصعيد هو الحجر غيكون اسم لا غنعملو حنا الصعيد ما يصعد والتراب دا يصعد إذا داخل واش داخل عندنا اسمه أو أنه فرض منه أنه فرض منه إذا ما هو الأحسن؟ الإمام يقول لك سيدي غنعملو هنايا صعيد بالمعنى الشقاقي أي ما يصعد باش يشمل التراب وغمال إلى آخره فامسحوا بوجوهكم وأيديكم والصعيد مشق من الصعود ها الصعيد معنى يقول لك الصفة المشبهة مثلا الصعود هذاك المصدر وشنو الصعود؟ ارتفاع على وجه الأرض معنى الصعود ارتفاع على وجه الأرض فكان هذا عما فكان هذا شكون هو أي الصعيد بمعنى الشقاق باعتبار فكان هذا عما شكون هذا عما أي الصعيد باعتبار الشقاق باعتبار الشقاق فكان هذا أي الصعيد باعتبار شقاقه من الصعود عاما في كل ما صعد على وجه الأرض فإذا التراب داخل الرمل داخل الحجر داخل الطوب إلى آخره كل شيء داخل فيقول الشافعية الصعيد مرادف للتراب شفتك قلبك واش عمل الشقاق وعمل الجمود مثلا في حال المدينة الفلانية نقول لها كازابلانكا ونقول لها دار البيضاء إذا المدينة عندها جوج الأسماء مثلا نقول طنجة مثلا غير هذه المدينة نقول لها طنخير ونقول لها طنجة وهذا الموضع هذا نقول له مثلا القصر الصغير ونقول له قصر المجاز مثلا نقول له قصر المجاز ونقول له قصر الصغير له اسمان مسمى واحد ماشي يكون عندنا التراب هو التراب ماشي الحجاره الحجاره ما داخلش غير التراب اللي يقولوا له التراب هذاك التراب باش نقول له الصعيد ونقول له التراب الماده هذه الماده اللي معروفه للتراب قل له التراب وقل له الصعيد اذا اسمان ومسمى واحد هذه المادة هذه ضد صغر هذه المادة هذه ضد صغر شنو مسمية عندها اسمان إذا كاين شي انفراد هنا كاين شي تباين ما كاينش معنى تشارك لفظان في معنى واحد وتعالقا فيما بينهما ما كاينش تباين بينهما ترادفا تراب وصعيد على مادة واحدة وهي مادة المعروف بخلاف لا عملنا التراب شوف معنى التراب التراب هي التراب المعروف والصعيد واش هو التراب المعروف او ما صعيدة ها قول ما صعيدة التراب المعروف يدخل دابا على انه فاول منه حالي مش نعملو مثلا الانسان محمد اذا محمد بالنسبة للانسان شي يسمى فاول اذا فاول منه والانسان يشمل كذا ويشمل كذا ويشمل كذا وهذا واحد منه هذا إذا هذا إنسان ومحمد واش متغطفين؟ لا متبينين. علاش؟ لأن هذا هو حرف فرد، هذاك العام، هذا اسم للعام وهذا اسم للخاص. إذا واش هما متبينين مع بعضهم ولا متغطفين؟ وإن كان يصدق عليه، وإن كان صدق عليه. مثلا محمد شي اسم هو بالنسبة للإنسان، واش مترادفان؟ محمد والإنسان مترادفان؟ لا مش مترادفان، وإنما هذا فرد منه، شي اسم متبيني. كذلك عندنا الصهاب، كلمة الصهاب، وعندنا الصعيد، فالصعيد فيه التراب وفيه الحجر وفيه الرمل، والتراب فرد منه، شي اسم هذا تباين أو تغادر. بخلاف لو قلنا الصغار هو الصعيد والصعاد، كلمة الحجار صعيد؟ لا. أرمل مثلا صعيد؟ لا. هذا هو التباين، هذا عنده شي عموم ولا ما عنده شي عموم؟ لا ما عندهاش. هذا النظرة الشافعية، ولهذا الشافعية ما يجوزوش الإنسان يتيمم الحجار. يجوز يتيمم الحجار ولا ما يجوزش؟ يجوزش. وقد قال صاحب الصيحاح الصعيد الصغار، هذا تفسير اللغة. وقال الشافعي، إمام الشافعي، وهو أي الشافعي هو من أهل اللغة، وإذا كان من أهل اللغة حجة، الصعيد لا يقع إلا على الترابي. هذا تسخير المخالف. إذا المخالف شنو اللي قال هذا؟ الصعيد واش مشق؟ شنو هو؟ جامد. جامد اسم للترابي، هذا الجمود. هذا مثلا الحليب اسم للسائل المعروف، القاضب اسم للقاضب، النصيب اسم كذا كذا. إذا النصيب قضيب حليب، هذه أوصاف الأسماء، هذه أسماء. الجائزة الجائزة الجائزة الجائزة الجائزة جائزة، هذه الجائزة، واش هذا اسم ولا وصف؟ هذا اسم، ولكن الجائزة اللي تعطت من فلان، لأنك يبدا اسم، هذا اسم ما يدل على الفوز. المهم هذه الجائزة، هذه الجائزة ما لا اسم أو وصف؟ وصف، لا اسم هذا. قال والجواب عند أصحابنا أن الصعيد إذا صدق على الصغابي، يصدق على الصغابيات، قال فإما أن يسمى به، شنو يسمى به؟ يسمى الصغاب به بالصعيد، يصدق. فإما أن يسمى به، شكون يسمى به؟ بالصعيد، أي يسمى الصغاب بالصعيد. الضم في يسمى لم يعود، وبه لم يعود الصعيد، إنما يسمى أي صغاب بالصعيد. علاش سمي بالصعيد؟ لأن ربما تقول اليهودي فإما أن يسمى أي صعيد بالصغاب، ولكن ماذا نسمش لأنه صعيد على الأرض؟ نسمه ولا نسمش؟ نسخ العلة تسمية، حنا ماذا نقولوا شيء العلة نتصغاب، هذيك أصلا يسمى الصغاب، يسمى الصعيد بالصغاب لأنه تغيب، نسخ العلة. قل لأنه سميت الصعيد بالصغاب، علاش؟ لأنه تغيب، ما جاتش هيدا العلة. إذا شكون يكون المسمى؟ الصغاب، والاسم ديالو؟ الصعيد، علاش؟ لأنه صعيد، لأن سميت صغاب بالصعيد، صعيد. وإما أن يسمى شكون صغاب بيش به بالصعيد من غير اعتبار هذا الوصف، من غير اعتبار الشقاقي، ولما اعتبرنا الشقاق شنو يقول؟ هو ذاك التغادر اسم النكتة. الشقاق بل كتسميته بالصغابي، شنو كتسميته؟ كتسمية الصعيد بالصغابي، بحاله الصعيد يقال له الصغاب والصغاب يقال له الصعيد. وعلى التقدير الثاني، شكون على التقدير الثاني؟ أي يسمى الصغاب بالصعيد من غير اعتبار الشقاق، كما سمي الصغاب بالصعيد سمي الصعيد بالصغابي، مالو؟ يلزم الترادف وهو خلاف الأصلي، فوجب كون اللفظ الصعيد مباين اللفظ الصغابي. شنو وجب؟ أنه مباين. علاش قلنا علاش مباين؟ لأن الخص والعم مثلا انت يوسف والرجل، من سمع يوسف الرجل الرجال، هذاك عام، انت واحد الفرد، فالفرد الرجال ويوسف، واش متبينين او متغادفين؟ ها متغادفين، لأن لا كان متغادفين خص يكون الرجال ويوسف، وهذه صحيح؟ ماشي صحيح. قال فوجب كون اللفظ الصعيدي مبين اللفظ التراب، ووجب اعتبار الشقاق فيه. جوج جوج الحاجة، وجب كون مبين للترابي، ها واحد معنى مبين له، لأن هذا فرض وهذا عام، هذا يلاحظ فيه العموم وهذا يلاحظ فيه الفرض، هذا ماله تباين، وغير لاحظوا فيه زيد علاش؟ باش يصدق عليه. أما إذا لاحظنا المباينة وما عملناش للشقاق، يستقبل من يصدق، نحن يستقبل. خصني نصدق به. علاش خصنا جوج الحاجات من وجوه؟ شوف قال فوجب وجب، شحال الحاجة هنا؟ فوجب وجب. علاش فوجب وجب؟ وحده باش يبين لك بانه راه مباين ماشي تراوي، وحده باش يبين لك انه يصدق به، لان يقدر يكون مباين ولا هو لك ما يصدقش به. مثلا السماء والارض، السماء والارض مبينين، ولكن الارض تصدق على السماء؟ ما تصدقش. المسجد والقهوه مالو؟ يصدقوا بعضهم؟ ما يصدقش. مثلا الطالب والانسان مبينين، ولكن يصدق به. علاش؟ لان الطالب من جمله الانسان، يصدق به باعتبار الشقاق اللي فيه الانسان الانس مثلا او النسيان. قال وحينئذ فوجب الشقاق، وحين لم يصدق على كل ما على وجه الارض انه صعيد. اذا فوجب التباين، ووجب ايضا الشقاق. لماذا وجب الشقاق؟ لانه صعيد، باش نعرف بان الصغار من جمله الصعيد. والا لم عملنا غير المباينه فقط، ما يكونش من جملتين، يصدق عليه ولا ما يصدقش. ثم قال الامام رحمه الله السبب الرابع الاستقلال، وفي مقابلته الاضمار. شنو السبب هذا؟ هذا الرابع الاستقلال. كيف الاستقلال؟ اذا تجينا الكلام تشوف ما كاين تسمى المعاني ديالو لا تفتقر الى محذوفين. مثلا في فهم المعنى واش يفتقر الى شيء وما يفتقرش، واش يفتقر الى تقدير ولا لا، هذا شنو نقولوا؟ ولكن اذا كان المعنى لا يتم الا بتقدير، شنو يقولوا له؟ هذا الاضمار. معنى المعنى لا يتم ولا يكمل ولا يفهم حتى نقدروا له، شنو يقولوا له؟ هذا الاضمار. اذا كان دي يتفهم بلا تقدير شنو نقولوا له؟ الاستقلال. اذا تعارض احتمال واحتمال نختاروا الاستقلال، لان الاستقلال هو الاصل. نختاروا الاستقلال. شنو باش نختاروا؟ الاستقلال. قال الامام اعلم ان الاصل في اللفظ ان يكون مستقلا. شنو الاصل اللفظي؟ هو الاستقلال. قال فسرني لكي يستقل مستقلا. لا يتوقف على اضمار. هذاك ما تسر ديالها. معنى كان مستقلا. كان نوح القائل يقول ومعنى المستقل هو لا يتوقف، هذا التفسير ديالها. مثاله شنو مثاله؟ مثال استقلال ماشي مثال الاضمار، لا مثال استقلال، لان احنا الامثله نجيوها للاستقلال ماشي الامثله. مثاله شنو مثال الامثله؟ استقلال. ما احتج به اصحابنا على حرمة اكل السباع. معنى حرمة اكل السباع ما يجوش ياكل السباع، ما يجوش الانسان الحيوان المفترس ناكلو. السابع الذي يفترسه ناكلو ما ناكلوش. مثلا كلب او النمر او الاسد، هذا الحيوان المفترس هي السباع. يجوز الانسان ياكله يطبخه ياكله ولا ما يجوش؟ يجوز. شنو دليلهم؟ اكل كل ذي ناب من سر حرام. اكل كل ذي ناب، شنو تفهم كلمه اكل كل ذي ناب؟ هو ما ناكلوش، الاكل ديالو لا يجوز، اكله لا يجوز. اكل كل، اكل مبتدا فين الخبر حرام، هذا الاكل حرام، اي عملك انت حرام. تجي مثلا اللحم هذه الطيبه وذاك لا حرام، كاين تقصير ما كاين لازم. هذا الاكل الذي يصدر منك وتعلق بالسباع لا يجوز. كاين تقدير دابا؟ ما كاينش. فيقول ما يخالف من اصحابنا انما المراد صلى الله عليه وسلم ما اكلته السبع. شنو ما اكلته السبع؟ جا السبع وجا نوح البقره واكل منا، وجان واحد المعزه وكل منا، قال لك انت ماذا كلتي هذاك المعزه هذه؟ وديك الدجاجه ماذا كلاش؟ وديك السمكه هذيك ماذا كلاش؟ لان كل منا السبع. اش ماشي يكون التقدير هنا؟ اكل كل ذلك اي ما اي اكل ماكوله، الاكل الماكول ديالو ماشي الاكل ديالو هو، لا اكل ماكوله. اش غنقدو هنا؟ اكل ماكوله اي ما اكل منه. شنو ما اكل هو؟ من البقر، وهذه البقر ما لكلاش هي. أكل من المعزة، لأن المعزة ما لكلش منها. قال لك أسيدي باش نوافقوا الآية باش تتفق علينا، وما أكله السبع. باش تكون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل غير الله به المخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع. حرم عليكم ما أكله السبع، باش يجي موافقة مع بعض. إذا الفهم الأول شنو كان عندنا؟ بيدو ما ناكلوش، هي ما ناكلوش. الفهم الثاني شي قلنا لا الماكل ديالو، ولكن لا ماشي نعملوا الماكل ديالو ونخليوا الحديث على ظهره خصنا نقدروا. سنقدروا واحد الموضه فين هذا الموضه فين نقدروا اكلوا ماكولي سنعملوا كذا وهذا اكلوا ماكولي ما هناش علاش غنتكلفوا له هو المعنى صحيح بلا بها المعنى صحيح بلا ما تقدرها علاش غنتكلفوا له نحتاج نتكلفوا له نحتاج هذيك لا كان بحال داك الشيء اللي كنا تقدموا ديك لا لا ما كانش المحلوف ما يفهمش حرمت عليكم ويا انا الباب لا ما يتوقفش على هذا تما حرمت عليكم الميتات ولا بدا نقدروا له لاننا ما قدرناش المعنى ما يصحش حرمت عليكم وامهاتكم لاننا ما قدرناش ما يصحناش اما هذا يصح لا ما قدروا يتوقف على المحذوف ولا ما يتوقفش اذا يحتمل يكون المحذوف ويحتمل بلا محذوف لا نختار المحذوف بلا محذوف ثاني قال ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم وجابوا عند الاولين انه اذا حمل الكلام على ما يوافق الايه يلزم الاضمار في صيغ الاضمار الحذف شيء يلزم الاضمار في صيغ الاضمار هذا في التفسير ديالها يلزم الاضمار والحذف فكانه قال ماكولي كل ذي ناب هل ماكولي كل ذي ناب شنو اللي قدر هو ما جاب لك شيء أكله أكله خلناها صحيحة اللي بعد منا ربما تفهم أنت مأكولي غادي أول لك ذلك المفعول اللي تما لا لا هذا يسمى ما قدرناش المحدود يسمى العبارة أولى طلقنا مصدر وأخذنا اسم المفعول لا لا لأنه هو يصف باش يتعلق الحرمة هذا الحرمة خطاب شرعي باش يتعلق لا يتعلق بالأفعال المكلفين وفين المأكل المكلف واش المأكل ولا الأكل لا الفعل المكلفين هي الاكل ماشي ماكول الا خصنا نعملوا الاكل هنا ماكولي غير نقدروا المحذوف ماكلوا قبل منا غير ملحوظ على بالك خصك تلاحظ اكلوا اللي قبل ماكولي انا غير بين لك المحذوف اللي بعد ما بعد اكلوا فهمنا ماشي لي اول لك اكلوا لان لا عملنا التاويل اكلوا اللي سميناش قدرنا اللي سمينا قدرنا ما سميناش قولوا ما سميناش قدرنا قال فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا والاصل في الكلام الاستقلال ثم قال الامام رحمه الله السبب السادس خامس التأسيس